بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحادي عشر من شعب الإيمان: الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل، لقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله تعالى: وإياي فارهبون، وقوله تعالى: وهم من خشية ربهم مشفقون، وقوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقوله تعالى: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولحديث عدي بن حاتم في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه فيهما أي كذلك في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعاتب رجل بعض إخوانه على طول بكائه فبكى، ثم قال: بكيت على الذنوب لعظم جرمي، وحق لكل من يعصي البكاء، فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع معا دماء. قال: وكان عمر بن عبد العزيز لا يجف فوه من هذا البيت: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. وسمع أبو الفتح البغدادي هاتفا يهتف بالشونيزية: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل؟ فذهب عنه النوم. أورد رحمه الله هذه الشعبة من شعب الإيمان، وهي الخوف من الله عز وجل. وأدلة الكتاب والسنة في ذكر الخوف ووجوبه كثيرة، وقد أشار رحمه الله إلى بعضها فيما ذكره، وبه يعلم أنها مما أمر بها في شرع الله ودينه. ولهذا ذكرها البيهقي في الشعب، فهي من شعب الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن الخوف مع الرجاء والتعظيم والمحبة والتعظيم من أعظم أصول التوحيد، من أعظم وأكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان. فالسائرون إلى الله جل وعلا بعبادته والاستقامة على شرعه يسيرون بين الخوف والرجاء والمحبة والتعظيم، بين الخوف والرجاء والمحبة والتعظيم. ولذلك صار الخوف من أجل العبادات وأعظمها التي يجب أن تصرف لله عز وجل وحده، ولا يجوز أن تصرف لغيره جل وعلا. فإذا صرفت لغيره وقع الشرك والكفر، لأنها من أعظم العبادات التي يجب أن تصرف لله خالصة، وكل العبادات يجب أن تصرف لله جل وعلا خالصة. والخوف من العبادات التي تقترن بعبادة أخرى وهي الرجاء. ولهذا قال من قال من أهل العلم: لا خوف إلا مع رجاء، ولا رجاء إلا مع خوف، ولا رجاء إلا مع خوف. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: ينبغي أن يكون السائر إلى الله بين الخوف والرجاء، وأيهما غلب هلك، أيما غلب هلك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كل محبة هي مصحوبة بالخوف والرجاء، كل محبة هي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يكون خوفه ورجاؤه. ذكر معناه في مدارج السالكين رحمه الله تعالى. وبه يعلم أن ما ذكر من رجاء هو ما ذكر من خوف هو مقترن بالرجاء، ولهذا قرن بين الخوف والرجاء ومعناهما في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. وفي هذه الأدلة التي نراها نجد أن الآيات المذكورة التي ذكر فيها الخوف تقترن كثيرا بالرجاء، بل رب آية واحدة تذكر العبادتان معا في نفس الموضع والآية، كما في قوله جل وعلا: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقوله سبحانه في الآية الأخرى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذه الآيات وغيرها كثير تدل على لزوم اقتران هذين المعنيين والعبادتين مع بعضهما البعض، والناس في هذا بين إفراط وتفريط، والواجب هو سلوك المسلك الوسط الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فأهل السنة لا يفرطون أو لا يفرطون في الخوف فيقعون فيما وقعت فيه الوعيدية، حتى أخرجوا الناس من دين الإسلام بهذا الإفراط، ولا يبالغون فيكون حالهم كحال المرجئة الذين أدخلوا من لا يستحق الإدخال في معاني الإيمان وعلو مراتبه بهذه المبالغة، ولا كذلك يتمادون كما تمادى المتصوفة في الحب. فدين الله بين الغالي والجافي، دين الله بين الغالي والجافي. والخوف حقيقته أن يتحقق في العبد التعظيم لله عز وجل، تعظيما له لعظمته في أسمائه وصفاته وذاته جل وعلا وفعاله، توجب له تحقيق معنى العبودية لله جل وعلا والإجلال، فيكون ذلك عنده من الخوف والخشية ما تحسن به عبادته. وهكذا كذلك ما يكون من خشيته في غضبه وفي كذلك عقابه وعذابه، مع اعترافه بنقص نفسه وتقصيره، فيدفعه ذلك إلى الاستمرار في الإحسان في العبادة بامتثال الأوامر وترك النواهي واتقاء الغضب والعذاب بالطاعة بالأعمال الصالحة. فمتى ما سار العبد بهذا المعنى أعانه ذلك على إصلاح دينه ودنياه. وبه نعلم كذلك أن العبد يخاف الله جل وعلا بقلبه وبلسانه وبجوارحه، فالخوف ليس هو شيء قلبي، بل هو شيء قلبي يجد العبد أثره على لسانه وجوارحه. ولذلك كان من علامات صحة الخوف من الله جل وعلا صحة العبادة له، صحة العبادة له، وإلا فإنه خوف كاذب. ولهذا وصف الله عز وجل المؤمنين بالخوف: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فتحقيق أعلى منازل الإيمان بتحقق أعلى منازل الخوف. ولهذا كان العلماء العاملون أكثر الناس إحسانا وخشية من الله جل وعلا لكمال تحقق العلم والعمل عندهم، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وينبغي أن يعلم كذلك أنه ينافي الخوف الأمن من مكر الله جل وعلا، فهذا مما ينافي الخوف ويضاده. ومن أعظم أسباب الأمن من مكر الله وغضبه الإعراض والغفلة والتهاون بالعلم والعمل، فمتى ما حصل عند العبد إعراضا وغفلة وتهاونا بالعلم والعمل حصل عنده الأمن من مكر الله وضعف خوفه من الله جل وعلا. ومتى ما أقبل وحرص على العلم النافع والعمل الصالح أعانه ذلك على دفع معاني الأمن من مكر الله وتحقق كذلك معاني الخوف من الله جل وعلا. وحصول الأمن من مكر الله من أعظم علامات الخسارة، كما قال سبحانه: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والسبب الآخر الغرور، كون العبد يغتر بما أعطي من شيء ديني أو دنيوي، فالغرور من أعظم أسباب حصول الأمن من مكر الله، فعند ذلك يخسر العبد دنياه وأخراه. ولو تأمل الإنسان حال الخاسرين يجد أن خسارتهم كانت بالأمن من مكر الله وحصول الغرور. انظروا إلى فرعون وهامان وقارون وغيرهم ممن اغتروا بما معهم وأمنوا مكر الله، كيف خسروا الدنيا والآخرة. وهكذا كذلك يتفاوت الناس في الخسران بقدر نقصان الخوف ووقوع الأمن الذي حذرنا منه. وذكر المؤلف رحمه الله هنا عددا من الأدلة كلها تدل على هذه العبادة ووجوبها، وأنها من شعب الإيمان العظيمة التي يجب أن يعتني بها المسلم. الآية الأولى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فيها الأمر بالنهي عن خوف غيره والأمر بخوفه سبحانه وتعالى وحده، وفي هذا ما تقدم من أنها من أجل وأعظم العبادات التي يتحقق بها الإيمان، ولا يجوز صرفها لغير الله، وصرفها لغير الله يكون فيه الشرك. وقد يكون الشرك في هذا الباب أكبر وقد يكون أصغر بحسب حال صاحبه وما وقع منه، فالأكبر خوف العبادة الذي قد يقع من بعض المشركين الذين توجهت قلوبهم لغير الله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة. فلا فرق بين من تعلق قلبه بصنم من الأصنام ووثن من الأوثان رغبة ورهبة، وبين من تعلق قلبه بقبر من القبور، حتى ربما خافه أعظم من خوفه من الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك قد وقع في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر هو أن يطغى الخوف الطبيعي حتى يؤخر من واجب أو يوقع في محرم، فهذا من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة وباب يفضي إذا غلا وأفرط فيه إلى الشرك الأكبر. فوسائل الشرك الأكبر هي من الشرك الأصغر. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد يخاف الإنسان من مخلوق فيدفعه خوفه أن يترك واجبا أو أن يقع في محرم أو يعتمد على السبب أعظم من المسبب، وهذا للناس فيه أحوال وتفاصيل ذلك تذكر في كتب العقائد. وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، كذلك فيه هذا المعنى المتقدم، والخشية هي الخوف المقترن بالعلم، ولهذا وصف به العلماء. وكذلك قوله وإياي فارهبون فيه ما تقدم، والرهبة الخوف الذي يقترن بشيء من العمل والعبادة، فكذلك يجب أن يكون لله عز وجل وحده. وقوله ومن خشيته مشفقون، كذلك هذه من صفات الصالحين من عباد الله من الأنبياء وأتباعهم، وهكذا ما بعده من آيات تدل على المعنى المذكور. ولما كان الخوف من أجل العبادات كان الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة لمن أحسن فيها، ففي الدنيا بما يكون من حسن الحياة بالحياة الطيبة التي وعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، والآخرة برضوانه ورحمته وجنته، ومن ذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله سبحانه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وغيرها من الأدلة في هذا الباب. وأما الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني أن من معاني خوف الله أن تخاف عذابه، ولا ينافي ذلك الإخلاص لله عز وجل، خلافا للمتصوفة الذين زعموا أنهم يعبدون الله محبة لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وهذا جهل بالشرع وبالدين وبكذلك حق رب العالمين. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وكذلك كان من عظمته أن يجلوه، وجعل من جنته وناره أن يرجوه ويخافوه. فلما كانت لهذه المخلوقات هذه الحكمة كان أكمل الناس إيمانا وأعلاهم كذلك عبادة، هم أنبياء الله ورسله الذين يدعونه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا، ولا شك أن ذلك يكون فيه رد على قول هؤلاء المتصوفة ومن وافقهم من الضلال. وأما حديث أنس ففيه ما تقدم كذلك وزيادة، قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فيه الحث على عدم حصول الغفلة والإعراض والتهاون بما أعد الله عز وجل للناس في هذا الدين، وذلك بما يكون من كثرة الضحك والغفلة التي هي من علامات الإعراض، من علامات الإعراض. والمقصود ليس المبالغة في هذا الباب كمبالغة المبالغين من المتنسكة، ولكن المقصود من هذا أن يقتصد الإنسان في هذا الباب فيجعل لنفسه من العلم والعمل ما يعينه على إصلاح دينه ودنياه، على إصلاح دينه ودنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من خشية الله، وكان كذلك يمازح ويبتسم ويكون منه الطرفة عليه الصلاة والسلام. ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرها هنا أبياتا أراد بها ذكر هذا المعنى من معاني الخوف من الله بخشيته، والبكاء من كذلك خوفه، وغير ذلك من المعاني التي هي تدور حول معنى الخوف. وأما البيت الأخير فقوله وسمع أبو الفتح البغدادي هاتفا يهتف بالشونيزية، الشونيزية اسم مقبرة ببغداد مشهورة، وبجانبها رباط للصوفية كان يرأسها أبو بكر عبد الله بن محمد الشنقي، وهذا الرباط من أربطة المتصوفة المشهورة. وهذه الأبيات نحملها على المحمل الحسن، فيكون المقصود منها هو التذكير بأحوال الصالحين التي تعين المرء على إصلاح عمله والاستكثار من طاعة ربه، وإلا فبعض أحوال هذا الرباط فيها من المبالغات وكذلك الشطحات ما هو بعيد كل البعد عن مسلك أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر من شعب الإيمان الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل، لقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقول الله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ولحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: يقول الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وذكر الحديث. وأنشد أبو عثمان سعيد بن إسماعيل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وإن ثوبك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. كذلك هذه شعبة أخرى من شعب الإيمان، وقد تقدم أن الرجاء عبادة أخرى مقترنة بالخوف. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الرجاء الخوف والرجاء بفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا للثواب، وترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب، ذكر معناه في مدارج السالكين. فالخوف والرجاء مقترنان بعضهما ببعض كما تقدم. وتقدم معنا مقولة الإمام أحمد أن المرأة إذا غلب أحدهما على الآخر هلك. وذكر بعض أهل العلم أنه قد يحتاج إلى التغليب في بعض المواضع، فإن ذلك يعين على حفظ عبادة العبد لربه وحسن ظنه به. فمما ذكره العلماء أنه يغلب الرجاء عند الموت والمصائب ليبقى معاني حسن الظن التي جاءت بها الأدلة كما سمعنا في هذه الأحاديث المذكورة، ويغلب الخوف عند الحياة والمعايب. فإذا أراد أن يقترف شيئا من الذنوب والمعاصي غلب جانب الخوف حتى يردع نفسه ويعظ نفسه من الوقوع في هذا الذنب فيكون بهذا مصلحا لحال نفسه. وكما قيل كذلك في الخوف كذلك يقال في الرجاء: الرجاء يتحقق بتحقق معاني العبودية لله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور. وكما ذكر الإمام ابن القيم فإن حقيقة الخوف والرجاء يكون بفعل ما أمر راجيا للثواب وترك ما نهي خائفا من العقاب، فكل واحد مقترن بالآخر. وكذلك يقال ها هنا: ضد الرجاء القنوط واليأس من رحمة الله. ومن أعظم أسباب القنوط واليأس من رحمة الله الإسراف والجرأة على المحارم، فعلى المسلم أن يحذر أن يسرف في الوقوع في المحرمات وأن يتجرأ عليها، لأن ذلك من أعظم أسباب القنوط من رحمة الله. ومن ذلك كذلك سبب آخر عظيم، وهو تغليب جانب الخوف عند الجرم، فعند ذلك يضعف مع ضعف العلم والعمل يضعف أمر الرجاء، فيحصل اليأس والقنوط من رحمة الله، والواجب على المسلم أن يكون في هذا الباب بين الخوف والرجاء، وأن يجنب نفسه ما يوقعه في اليأس والقنوط من رحمة الله، كما يجنب نفسه الوقوع من الأمن من مكر الله. ثم ذكر رحمه الله هنا الآيات وهي ظاهرات في ذكر معنى الرجاء، ونرى أنها مقترنة كذلك بمعنى الخوف: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهكذا كذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كذلك أمر بالرجاء والحذر من القنوط واليأس من رحمة الله. فعلى المسلم أن يحسن الظن بربه جل وعلا وخالقه مع حرصه على إحسانه في عمله. فرحمة الله هي قريبة كما سمعنا من المحسنين ليس من المسيئين، ويخطئ كثيرا من يرجو ما عند الله مع إساءته، فهو في الحقيقة حصل له من الجهل بالعلم والعمل ما يخسر به الدنيا والآخرة، ولكن ترجو رحمة الله بأن تكون من المحسنين ولا تكن من المسيئين. وحديث أبي هريرة فيه هذا المعنى، وهو ظاهر فيما ذكر فيه. فالواجب على المسلم أن يسلك مسلك المؤمنين، فمن يعلم ما عند الله خاف عقوبته وفعل بما تقتضيه أسباب رحمته، وكذلك العكس. وحديث جابر فيه الأمر بالرجاء وحسن الظن عند الموت، ولهذا قال من قال من أهل العلم أنه يغلب الرجاء وحسن الظن عند الموت اتباعا لهذا الحديث. وحديث أبي هريرة كذلك فيه هذا المعنى، ولكنه يحمل على ما تقدم أنه عند المصائب، فأنت تذكر ربك جل وعلا وتحسن الظن به فيعينك ذلك على إصلاح حال نفسك. والأبيات فيها كذلك معنى ما ذكر من الرجاء، وفيها كذلك أمر المسلم أن يحرص على إنقاء أعماله كما يحرص على إنقاء ثيابه، وكما تنقي ظاهرك من النجاسات فكذلك نقي أعمالك من النجاسات المعنوية. فكما لا يرضى المسلم أن تبقى نجاسة ولو يسيرة في طرف ثوبه، فكذلك لا ترضى بالنجاسة المعنوية أن تبقى في أعمالك فتكون طاهرا حسا ومعنى، وبذلك تستحق دار الطاهرين جنة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها وأن يوفقنا لدخولها والعمل بأسباب الوصول إليها. وإلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: عندنا في نسختنا في مسجد الشونيزية هكذا في بعض النسخ، أنا عندي في نسختي قال سمع أبو الفتح البغدادي هاتفا يهتف بالشونيزية، ليس فيه ذكر مسجد. الهاتف هو الصوت الذي يسمع من غير معرفة الصائت أو المصوت، وغالبا يكون فيما هو بمثل الرؤى وما كان بمعناه. فإن كان كذلك فهو كما سمعنا يكون من جهة مقبرة الشونيزية، وهي مقبرة معروفة ببغداد. وإن كان بمسجد الشونيزية على هذه النسخة فيكون مسجد الشونيزية الذي فيه الرباط المذكور، الذي فيه الرباط المذكور، أي سمع صوت من هناك لا يعرف قائله، أو الذي قاله. والمقصود من هذا هو ما في هذا البيت من محل الاعتبار: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل، يعني جنة أو نار، حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وإلى هنا والله تعالى أعلم.